بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الذي يعني يأتي في توقيت مهم تعيش فيه الأمة أحداثا جثاما، وتمر فيه بمرحلة فارقة في تاريخها المبارك المجيد. فبينما عبرت ثورات الربيع العربي قبل سنوات قليلة عن إرادة كبيرة وطاقة هائلة تملكها هذه الأمة للتحرر والانعتاق من سيطرة الاستعمار الغربي عليها، والذي انتقل من طور إلى طور، فانتقلنا من الاستعمار العسكري الصريح إلى الاستعمار عبر الوكلاء، وأرادت الأمة أن تنعتق مرة واحدة بحركات مفاجئة وانبعاث هائل من هذا الاستعمار بكل أشكاله. وما زالت أحداث هذا الربيع تتتابع، كلما حاصروه في قطر انبعث في قطر آخر. لكن خصوم هذه الأمة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، ولم يرفعوا الراية البيضاء لشعوب هذه الأمة، فعاجلوها بضرباتهم تباعا. وبينما كانت الأمة تريد أن تنعتق انعتاقا كاملا، إذا بهم يريدون أن يسقطوها سقوطا كاملا، فيسقطوا قضاياها الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى من خلال ما يسمى بصفقة القرن، ويسقطوا كذلك قيمها الدينية الثابتة الراسخة التي تكونت وتشكلت المجتمعات الإسلامية، وتكون وتشكل الوجدان الإسلامي العام عليها. بل إنني لا أبالغ إذا قلت إن المراد في هذه المرحلة هو إسقاط الدين نفسه في مجتمعات المسلمين وفي نفوس المسلمين، وتبديل معتقداتهم، وتبديل نظم حياتهم الاجتماعية والفكرية والأخلاقية، وإحلال قيم أخرى لا تنتمي إلى هذا الدين، محل هذا الدين في بلاد المسلمين. والأمر هكذا، فإن محاولة فهم هذه المرحلة ومحاولة النظر إليها بمنظور شرعي شامل وعام وعميق من منطلق هذا كله، نشرف اليوم باستضافة مولانا فضيلة الشيخ العلامة محمد ولد الحسن الددو. وبدون شك هو غني عن التعريف، ويعني نحن نسعد غاية السعادة عندما نراه وعندما نسمعه، ونحتسب على الله عز وجل أنه واحد من قلة جمعوا بين رسوخ العلم الشرعي وبين دقة النظر الواقعي وبين سعة النشاط الدعوي، حتى كان واحدا من قلة يصح أن نقول إنهم يمثلون مؤسسة العلماء التي كانت دائما عند ظن الأمة بها، فثبتت في مواقع الزلل ورفعت الراية حين التباس الأمور على عموم المسلمين. أنا لا أريد أن أطيل بين يدي فضيلته ولا أن أقتطع من وقته شيئا أكثر من هذا، وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير والحق والحكمة على لسانه، وأن يشرح صدورنا لما يقول، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنكم تعلمون أن ربكم جل جلاله هو الحكيم الخبير، وهو أحكم الحاكمين، وأنه لا يقع شيء في خلقه إلا على وفق إرادته وعلمه وقدره السابق، والخلق كلهم في قبضة يمينه، فهو الذي يقبض السماوات السبع والأراضين السبع يوم القيامة بيمينه، فيهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكنه أراد بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، ولم يشأ أن يجعل فيها جنة ولا استقامة دائمة ولا حالا ثابتا لا يتغير، بل جعلها كما يفيئ الظلال، تظل هذه العمارة في الصباح يتجه إلى الغرب ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى، ثم يتجه في المساء إلى الشرق ثم يقبضه، وهكذا. وقد ضرب هذا الظل آية من آيات قدرته، فجعله علامة على تصريفه للأمور وتدبيره لها. لذلك جعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وبدأ ذلك الصراع بحزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يمثله أبونا آدم عليه السلام، وحزب الشيطان يمثله إبليس عليه لعنة الله، وقد أهبطهما الله إلى الأرض وجعلهما جعلها مستقرا لهما ولذريتهما. وبدأ الصراع منذ ذلك الوقت، وهذا الصراع لا يتوقف، فلا يمكن أن يجعل حزب الله من هدفه ومقصوده أن يقضي على حزب الشيطان وأن ينهيه بالكلية، ولا يمكن أن ينجح حزب الشيطان كذلك في القضاء على حزب الله أبدا. فهذا الصراع هو مصلحة الأرض، ولو توقف لحظة لفسدت الأرض، لو توقف الصراع لحظة واحدة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ووجه فسادها أن الصراع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، إما بهزيمة حزب الله أو بهزيمة حزب الشيطان. فلو قدر أن حزب الله هزم ولم تبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. إذا لم يبقى على هذه الأرض من يقوم لله بالحجة، لا بد أن يحل على أهل الأرض سخط شامل لسخط الله، كما حل على أهل الأرض وقت طوفان نوح، وكما يحل في نهاية الدنيا عندما يتودع من أهل الأرض فلا يبقى فيهم من يقول الله، يرفع القرآن ويمحى من السطور من المصاحف والصدور، وتأتي ريح لينة باردة فتأخذ المؤمنين من آباطهم فيموتون جميعا، فتقوم الساعة على شرار الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهم حذالة أو حفالة كحذالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر العكس أن حزب الله انتصر فمحق حزب الشيطان ولم تبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأن هذه الدار إنما هي دار عمل ولا جزاء، والجزاء كله أخروي، فلا جنة في الدنيا. فلو قدر أن الناس نجحوا ولم يبقى على الأرض إلا مؤمن صادق عامل لدينه، لاستحقوا أن ينتقلوا وأن يموتوا وأن تأتي الآخرة، لم يبقى للدنيا حينئذ معنى، فلا معنى لبقاء الطالب على كرسي الدراسة إذا كانت النتائج قد علقت وأعلنت. فلذلك مصلحة الأرض بقاء هذا الصراع، ولذلك لا نضيق ذرعا بالصراع، ولا يمكن أن نشتم أعداءنا إذا بذلوا جهودهم وسعوا لنجاح مهمتهم، هذا دورهم وهذه مهمتهم، فلذلك لا نضيق ذرعا بذلك. هذه الأمة المحمدية من بين الأمم خصها الله بخصائص عظيمة، فأرسل إليها أفضل الرسل، وأنزل إليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين، وجعلها شهود الله على خلقه، ولذلك أخرها الله في الدنيا وعجلها في الآخرة، فهي أول أمة يقضى بينها يوم القيامة، وهي آخر أمة من أمم الأرض، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، هذا يوم الجمعة الذي هدانا الله له، الناس فيه لنا تبع، اليهود غدا يوم السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد. هذه الأمة المحمدية ميزها الله بأن حفظ كتابها، فالأمم الأخرى استحفظوا كتبهم، كما قال الله في التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذه الأمة فكتابها تولى الله حفظه بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيأتي جيل فيمتحن بهذا الكتاب كما امتحن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم امتحن بهذا الكتاب، ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أن الله قال له إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك، فهو ممتحن بهذه البعثة وبهذا الدين، وقد نجح في الامتحان وأنتم جميعا تشهدون بذلك. فإن الله قال له فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما نحن فبقي امتحاننا، فنحن ممتحنون بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأبتلي بك، فمن سار على نهجه وسلك طريقه نجا، ومن تخلف عن ذلك فالنار تنتظره، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الامتحان بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اتضح جليا في حياته عندما صدقه أقوام وكذبه آخرون ككل الرسل الذين جاءوا من قبله، وكانت بينهم صولات وجولات، نصر الله فيها المؤمنين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لكن يتضح هذا الامتحان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فامتحننا الله بوفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وترك ميراثه بين أيدينا، وترك الكتاب الذي جاء به بين أيدينا. فهذا الدين كما أنزل، هذا القرآن كما أنزل، وهذا الدين كما شرع، لم يتغير شيء، ولم نفقد إلا شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس محل خلاف. أنتم تعرفون أن قريشا قاتلوه، على أي وجه قاتلوه، بأي سبب قاتلوه، لم يقاتلوه قطعا لأنه وعد فأخلف، أو أنه كذب، أو أنه بخل، أو أنهم أخذوا عليه أي نقص، أبدا هو معصوم من ذلك. لم يقاتلوه على أساس ذاته فهو أجمل الناس صورة، ولا على أساس خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، ولا على أساس نسبه فهو فيهم ذو نسب، ولم يقاتلوه على أساس الصفات المذكورة، فقد قال صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس للأعراب حين ألجأوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم. لذلك كل يوم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم بدر أو يوم أحد أو يوم حنين أو يوم الأحزاب، والأيام تختلف باختلاف رجالها. فنحن اليوم كل يوم من أيامنا هو يوم من هذه الأيام من أيام الله، والمطلوب منا أن نري الله من أنفسنا خيرا بحالة الضراء وبحالة السراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فضمن الله لنا أن تكون هذه الأمة شهودا على الناس، وذلك يقتضي تزكية ليس لكل فرد من أفرادها ولكن لمن تقوم بهم الحجة. العامل الرئيسي المحرك للأمة جسم الصلب الصلب أو القوي في هذه الأمة العقل المحرك، هذا هو المزكى بتزكية الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا هو سبب تأخير هذه الأمة. كان بالإمكان أن يرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أمة نوح أو أمة موسى أو أمة عيسى أو أمة إبراهيم أو غيره ذلك من الأمم، لكن اختار أن يبعثه في آخر أمة من أمم الدنيا لتكون شهداء على الناس، لأن الشهادة بشرطها العلم، ولا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به. وقد قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قد أخرج البيهقي في سننه بإسناد فيه ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا على المقطوع به. ولو أننا سبقنا هذه الأمم من أين لنا أن نشهد عليها؟ فأخرنا الله لتصل إلينا أخبار الأمم من قبلنا حتى نشهد عليها. وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: بلى. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فأنتم اليوم تشهدون بصدق نوح وبأنه بذل جهوده بالسر والعلن والليل والنهار. دعوتهم ليلا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدن دعائي إلا جرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. تشهدون بصدق هذا وتؤمنون به كما تؤمنون بأن اليوم بعده غد. فلذلك هذه الأمة شهود على الناس يوم القيامة. كذلك هذه الأمة فيها هذا الخير المستمر الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا بالمطر. فقد أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. المطر الذي أنبت الربيع، هل هو الذي جاء البارحة أو الذي جاء الليلة التي قبلها أو الليلة التي قبلها؟ لا يستطيع الإنسان أن يميز، فكله بناء متراكم يبني بعضه على ما بنى بعض، ويتابع المشروع فيستلم هذا اللواء من يد هذا، وهذا الجيل يسلم هذه الأمانة إلى الجيل الذي يليه، هكذا كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والمقصود بذلك أن أيه خير للناس، وليس المقصود الخيرية الأخروية. فأنتم تعلمون أن أول هذه الأمة خير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد صح عنه كذلك في الصحيحين أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. لكن المقصود بهذه الخيرية استمرار هذا اللواء مرفوعا إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك كلما تأخر الزمان وابتعدنا عن نبع النبوة كلما حصل التخفيف في النموذج المطلوب منا. ولذلك قال الترمذي في سننه: حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال: حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فهذا تشجيع لهذه الأمة لأنها لو بقيت على النموذج الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما وجدنا لهم نظيرا اليوم. لو بحثت الآن عن أمثال أبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وبلال وصهيب وعمار ما وجدت من يقترب من ذلك المثال ولا من يذكر به. لكن التخفيف الرباني مستمر في هذه الأمة. من ترك من وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. هذه الأمة تعلم أن جنتها في الآخرة وأن نعيمها في الآخرة وأن خلودها في الآخرة وأن رسولها صلى الله عليه وسلم قد تقدمها وهو فرطها على الحوض ينتظرنا على حوضه يوم القيامة ونحن لاحقون به إن شاء الله كما وعدنا الله بذلك. فإن الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم من الأميين لما يلحقوا بهم ولما لنفي الماضي المنقطع ليست مثل لم للنفي الجازم ولما لنفي الماضي المنقطع معناه أنهم سيلحقون بهم. إذا قلت لما يأتي زيد معناه أنك تنتظر إتيانه لكن إذا قلت لم يأتي زيد معناه لا تدري هل يأتي أم لا. فلذلك قال لما يلحقوا بهم معناه سيلحقون بهم كما قال ابن رواحة رضي الله عنه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فنحن لاحقون بهم إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار المقبرة يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فنحن لاحقون بهم ولذلك لا ننتظر بقاء في هذه الحياة ولا ننتظر بها ما ينتظره اليهود الذين يودون الحياة ولو كانت أخص حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فنحن أعمارنا قصيرة وهي تآشر أخذناها وابتعذنا فيها في مهمة فإذا أدينا المهمة قبل انتهاء تأشر هذا الربح المطلوب وإذا لم نؤديها هذه الخسارة. فلذلك نحن نبادر الزمان نبادر الأيام والليالي نبادر الموت قبل أن يأتي الموعد المجهول الذي ستره الله عنا حتى نري الله من أنفسنا خيرا وحتى نقدم شيئا نجده أمامنا يوم القيامة. وقد قال رجل من بني تميم حضر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجدك لم تشهد وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصد. فلذلك أخرج أصحاب السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فعلينا جميعا وبالأخص على الشباب الذين هم خيرة الأمة وطاقتها وجودها أن نبادر الموت بأن نري الله من أنفسنا خيرا وأن نسلك هذا الطريق الذي مهده الله لنا. فأنتم جميعا تعلمون أن أمامنا صراطا منصوبا على متن جهنم يتسابق الناس إليه ويأخذ الله أبصار الكفار وهم سابقون إلى الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون قد ختم على أسماعهم وأبصارهم. هذا الصراط الذي أمامنا هو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يزحف على مقعدته. ف فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. لكن لدينا صراط آخر وهو هذا الصراط الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصراط الدنيوي. قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها. هذا الصراط الدنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي، وبقدر استقامة الإنسان عليه تكون استقامته على الصراط الأخروي يوم القيامة. فالذي يستقيم على هذا الصراط الدنيوي الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاحب طريق معبد بين سورين وهما حفافاه يحفانه من ذات اليمين وذات الشمال، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. هذا الصراط الذي نسير عليه له حفافان، حفاف أيمن وحفاف أيسر. الحفاف الأيمن فيه أبواب مفتحة وعليها ستور، وفيها منادون ينادون إليها جهة التشدد والإفراط والمبالغة والتطرف والتكفير والأخذ الأمور بإقصاء الآخرين وكأنك أنت محتكر للحق وحدك، وهذه سبل الشيطان. وفيها دعاة يدعون إليها، كل باب فيه داعي يدعو إليه: يا عبد الله إلي إلي. وكذلك الحفاف الأيسر فيه أبواب مفتحة وعليها ستور، وفي كل باب داعي يدعو إليه، وهي جهة التنازل والتساهل والميوعة والإفراط والتفريط وترك عرى الإسلام تنكت عروة عروة. فالمتساهلون أيضا متطرفون لكن في جهة الشمال، والجميع ساقطون عن هذا الصراط في منجات الطريق ذات اليمين وذات الشمال. والسالكون لهذا الصراط السوي الوسطي المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط هم الناجون وحدهم. لا ينجو الذين دخلوا الأبواب المفتحة جهة اليمين ولا الذين دخلوا الأبواب المفتحة جهة الشمال، فكل أولئك هالكون ساقطون عن ظهر الصراط الأخروي يوم القيامة. ولذلك تجدون الشباب اليوم ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى متطرفين متشددين ينازعون القدر ويجعلون من أنفسهم أربابا على الناس، وهؤلاء هالكون. وإذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، روايتان في صحيح مسلم. وكذلك الغاوون المتبعون للشهوات ذات الشمال في الأبواب المفتحة هم أيضا هالكون. فالناجون هم القسم الثالث وهم السالكون لهذا الصراط السوي، تعلموا وعملوا ودعوا وصبروا، أربع خطوات سلكوا بها هذا الصراط السوي. تعلموا العمل من غير علم، فالذين يعملون على غير علم هم النصارى وهم الضالون، لأنهم لم يعرفوا الطريق ولم يسلكوه. والذين تعلموا ولم يعملوا هم اليهود، الذين عرفوا فهم المغضوب عليهم نعوذ بالله. لم يرد الله أن يهديهم، ولو أراد الله بهم الخير لهداهم، لكن لم يرد أن يهديهم فأضلهم الله على علم. والذين علموا وعملوا إذا لم يدعوا إلى ما علموا وعملوا به كانوا غاشين للناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فلا بد إذا تعلمت الحق وعملت به بخاصة نفسك أن تدعو الآخرين إليه، وإلا كنت غاشا لهم. كالذي يعرف أن الماء في هذا الاتجاه والناس في مفازة من الأرض يقتلهم العطش، فإذا لم يدلهم على الماء أليس ضامنا لأرواحهم؟ بلى، هو ضامن لأرواحهم. فلذلك لا بد من الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به، ثم بعد ذلك الصبر على هذا الطريق، فنحن ممتحنون عليه، والقلوب تعرض على الفتن كأعواد الحصير عودا عودا. وكل يوم من أيام الله لا بد أن يهتز هذا الصراط فيتساقط المتساقطون عنه بأنواعه. ولهذا فإن الصبر عليه مشبه بالقبض على الجمر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر، تحتاج إلى صبر شديد. وهذا الصبر يقتضي من الإنسان أن يخاف الفتنة وأن يجتهد في الثبات والاستقرار والاستمرار على الطريق وأيضا على الاستقامة على هذا النهي السوي، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالاستقامة مهمة جدا للسالك لهذا الطريق، وهي مقتضية أن يزداد من الخير كلما تقدم به العمر، لأن السائر على طريق وهو يعرف المحطات ويعرف كم بقي أمامه، إذا كان في القطار في اسطنبول ويعرف أنه يتجه إلى المحطة الفلانية وقد مر تجاوز المحطة رقم 1 و2 و3 و4 و5، يعرف أن محطته قريبة وهذه المحطة التي ننتظرها هي الموت، وقد تجاوزنا محطات كثيرة من أعمالنا، فلا بد يا إخواني أن نجتهد في أن نحسن فيما بقي من العمر، كما قال الحكيم: بقية العمر عندي ما لها زمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحص أبي الحسن. وقد قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. العمر إذا ضيع أوله جدير أن يحفظ آخره. هذا الوقت الذي أنتم فيه ابتلاكم الله فيه ببلايا ومحن عظيمة جدا، منها أنكم لم تدركوا الرسول المعصوم المؤيد بالوحي المنزل، وهذه بلية عظيمة جدا. والمؤمنون في هذا الزمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: يتمنى أحدهم لو يراه لحظة بأهله وماله، أن يؤخذ أهله وماله وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة. هؤلاء أهل الحب الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحب الحقيقي، يتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله. وكذلك لم تدركوا الخلافة الراشدة على منهج النبوة، لم تدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم، لم تدركوا دولة الإسلام بعد ذلك، وهي الملك العاض على وحدة المسلمين وعلى شريعة الإسلام وتطبيقه، إنما جئتم في وقت الملك الجبري وفي وقت تكالب الأعداء على الأمة وفي وقت استضعاف هذه الأمة. ولذلك لدينا 5 حوافز كبرى تدعوكم جميعا للتضحية والبذل في هذا الوقت، وقت تكالب الأمم ووقت المؤامرات التي سنعرض لبعضها إن شاء الله. الحافز الأول: بيعة بينكم وبين الله، بيعة مؤكدة في التوراة والإنجيل والقرآن في رقابكم جميعا، لا يستطيع ذكر منكم ولا أنثى أن يتنكر لها ولا أن ينكرها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نحن قرأنا بقراءة الجمهور قراءة الكسائي وهو أحد القراءة 7 كما تعلمون، فيقتلون ويقتلون، والفرق بينها وبين قراءة الجمهور فيقتلون ويقتلون أن قراءة الكسائي تفيدنا نكتة، هي أنه ليس المطلوب منا أن ننتصر لله على أعدائه، فالله يقول ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. المهمة هي الامتحان، وأن النجاح فيه والصبر عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، سواء قتلت أو قتلت، مت أو قتلت، لا فرق، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لا فرق. فلذلك هذه البيعة يجب عليكم جميعا التفكير في الوفاء بها. من عليه دين وهو صاحب شرف ووفاء، هل يمكن أن يمضي سنة سنتان ثلاث أربع لم يفكر في سداد دينه يوما من الأيام؟ لا، أنتم في أعناقكم دين لربكم في بيعة أكدها بالتوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل والقرآن، وبين أن بيعتكم مع الله مباشرة، قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه بيعة مؤكدة. هذه البيعة الناس فيها ينقسمون إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه. ولذلك قسم الله الناس في سبيل هذه البيعة أو بحيال هذه البيعة إلى هذين القسمين، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يجزي الله الصادقين بصدقهم، هذا القسم الأول، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وتعليق عذاب المنافقين بالمشيئة دليل على أن المقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي. فالنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عقدي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، ونفاق عملي وهو عدم الوفاء لله ببيعته. فمن لم يفي لله ببيعته فهو منافق نفاقا عمليا. والنفاق العملي هو الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافونه على أنفسهم. فكان عمر يقول لحذيفة بن اليمان: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو يا أبا عبد الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر لا يخاف من النفاق العقدي، فهو يعلم أنه مؤمن، لكنه يخاف من النفاق العملي وهو عدم الوفاء لله بما بايعه عليه. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. كلهم يخشون النفاق على أنفسهم، هذا النفاق العملي. أما الحافز الثاني فهو علاقتنا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختاره الله لنا، شرفنا ببعثته إلينا، ولم يشرف به أي أمة أخرى، ولنا معه موعد على الصراط، ولنا معه موعد آخر على الحوض، ولنا معه موعد آخر على باب الجنة، فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستحق منا أن ننصره، فقد أخذ الله العهد على جميع النبيين من لدن نوح أول الأنبياء إلى آخره، إذا بعث وهم أحياء ينصروه، قد علم الله أنه لن يبعث وهم أحياء. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله لموسى بن عمران عندما أخذته وأصحابه الرجفة، رجفت الأرض تحت أقدامهم، فقال موسى لما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخذ الله العهد على موسى في ذلك الوقت أن الذين يدخلهم الله برحمته الواسعة هم الذين نصروا هذا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. أنتم أولى الناس بنصرته، فأنتم أتباعه والذين تدعون باسمه يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أنتم أولى الناس بنصرته، وأنتم ترون الدين الذي جاء به وبذل وقته وعمره 23 سنة وهو يقاتل عليه، ترون الناس يغيرونه ويبدلونه ويلعبون به، فمتى تأخذكم الغيرة على رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم؟ من لم يقف يوما ما موقفا مشرفا لنصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بأي وجه يلقاه على الحوض يوم القيامة أو على الصراط أو على باب الجنة، بأي وجه يلقاه ولم تغبر قدماه في سبيل نصرته، ولم يتمعر وجهه في سبيل دينه يوما من الأيام، ولم يبذل جهدا في تبليغ رسالته، بأي وجه يلقاه؟ هذا الحافز الثاني. الحافز الثالث أن الله جعل الأيام دولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم هو يوم الفتح ويوم يوم هزيمة، يوم انتصار ويوم حصار، هذه سنة الله في الكون. ولذلك لا تظنوا أنه لو نجحت ثورات الربيع العربي معناه أنها ستستمر وسينتخب الناس رؤساءهم ويعيشوا بأمن ورخاء واستمرار وسلام وأن الأمر سيستمر على ذلك، لا أبدا. تلك الأيام نداولها بين الناس، لا بد أن يتغير ذلك طال الزمان والقصر. فلذلك يوم يمثل يوم فتح ويوم يمثل يوما قبل الفتح. وهذا هذا الأسلوب القرآني العجيب المعجز، لم يقل لنا يوما بعد الفتح، قال يوم بعد قبل الفتح، فنحن دائما على أمل وعلى انتظار الفتح. فلذلك قال لنا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهو من قبل الفتح، فنحن دائما حتى لو كان اليوم يوم الحصار ويوم هزيمة هو قبل الفتح عندنا، فنحن ننتظر الفتح. وهذا الفتح آتي لا محالة، طال الزمان والقصر، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والمستقبل لهذا الدين هذه من المسلمات القطعية التي لا يكابر فيها إلا منافق، فإن ربنا وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، ومن اتهمه بذلك كفر. فالله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهنا قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم. لا بد أن تبتلوا جميعا بالخوف، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال أهل العلم بالتفسير: الجزاء مرتب على كل فعل من أفعال الشر، فالذين هاجروا موعودون بهذا الوعد، والذين أخرجوا من ديارهم ولو لم تكن هجرتهم بقصد وإنما أخرجوا ففررت منكم لما خفتكم، هؤلاء أيضا موعودون بهذا الوعد، والذين أوذوا بالسجن أو القتل أو التعذيب أو قطع الأرزاق أو فقد الوظائف أو غير ذلك وأوذوا في سبيلي موعودون بهذا الوعد، والذين قاتلوا وانتصروا موعودون بهذا الوعد، والذين قتلوا موعودون بهذا الوعد، فهو وعد للجميع ورحمة الله واسعة. فلذلك بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعدكم به من النصر المبين الذي ذكره الله في كتابه مواضع كثيرة. فالله قال في نذارة موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي نجارة داود قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وفي نجارة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الوعد قطعي الدلالة وقطعي الورود لا يستطيع أحد أن يماري فيه في كثير من الآيات في القرآن. هذا الوعد لا بد أن يتحقق لكل من حقق شرطه. كل من حقق شرط هذا الوعد لا بد أن ينال نصيبه. حتى الذين استشهدوا قبل الفتح نالوا نصيبهم من الفتح لأن الله يقدم لهم التقارير الصادقة وهم في قبورهم بما ناله المسلمون من بعدهم من الفتوحات. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال معناها التجدد والحدوث دائما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم هذا يشملكم أنتم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما رجع ابن أبي بثلث الجيش وبقي 700 من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه العدو وكان العدو أكثر من 3000 قاتل. هؤلاء الذين صبروا منهم من قتلوا وبقرت بطونهم وقطعت أنوفهم وآذانهم وأخرجت أكبادهم كحفزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن عمير وعمر بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. هؤلاء 70 ما نصيبهم من الفتح الذي وعد الله به؟ نصيبهم أن التقارير تأتيهم عن كل فتح حتى جلستكم هذه يأتيهم تقرير عنها فيدخل عليهم السرور في قبورهم أن جماعتكم ما زالت على ما تركتموها عليه وأنهم مستمرون وأنهم بعد كل هذه القرون ما زالوا يذكرونكم وما زالوا في استمرارهم. أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مدينتكم هذه إسطنبول عندما احتضر وقت الموت دعا أمير الجيش فسأله هل لديك من وصية؟ قال نعم. قال إذا أنا مت فجهزوني وصلوا علي ثم شدوني على فرسي حتى توصلوني إلى أسوار القسطنطينية فادفنوني هنالك. فقالوا سبحان الله ما حاجتك إلى ذلك؟ قال ليتذكر المؤمنون أن لهم أخا ينتظرهم عند أسوار القسطنطينية حتى يفتحوها. فكان أبو أيوب هنا مقدمة الفتح الإسلامي ولما جاء محمد الفاتح إلى هذه المدينة أرسل الخيل تبحث عن قبر أبي أيوب حتى وقف عليه. فهم تصل إليهم هذه التقارير الصادقة بكل عمل إسلامي ناجح وبكل فتح وبكل استمرار على هذا النهج. ثم بعد ذلك الحافز الرابع طبعا هذا الحافز الثالث لا بد أن تتذكروا فيه أن الله غني عنكم وعما تقدمون وأن من لم يقدم ولم يثبت على الطريق ولم يسر على هذا النهج فسيعوض الله هذا النهج خيرا منه. وقد ذكر ذلك في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالقطار منطلق وأن تخذ مكانك فيه، وإذا تأخرت فاعلم أن غيرك سيركب في مكانك. وأيضا لا بد أن تدرك أن السبق يحصل بساعة وأقل، ولا يستوي اللاحق السابق. من سبق إلى هذه الدعوة وإلى هذا البذل وإلى إقامة هذا الدين لا يمكن أن يلحقه من يأتي بعده. انظروا إلى فوت الصحابة لنا وفوت التابعين وأتباعهم لنا الآن، كل واحد منكم يتمنى لو رأى لحظة واحدة أحد التابعين أو لا رأى أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا يدلنا على أن السبق عظيم جدا، وهو اختيار رباني. لم يكن الإنسان ليختار لنفسه أن يكون من حزب الله، بل الله تعالى هو الذي يختار حزبه. ولذلك قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والذين يدعوهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا من حزبه منهم من لا يشعر بوجود هذا الصراع أصلا، ويرى أن الدنيا بخير وأن الأمة لو استمرت على هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن ما خسرت شيئا، وهؤلاء هم الصم البكم الذين لا يعقلون. وآخرون دون هؤلاء يعرفون أن الأمة في مشكلة وأن المؤامرات كبيرة عليها، ولكن يكفيهم من الإنارة لعن الظلام. يلعنون أصحاب المؤامرات ويقولون اليهود وعملاؤهم من قادة العرب يريدون صفة القرن ويريدون بيع فلسطين وبيع المسجد الأقصى ويريدون القضاء على ثورات المسلمين ووأدها في مهدها. نعم يفعلون ويريدون، لكن ماذا تريد أنت؟ هذا الذي لا يفكرون فيه ولا يجدون بديلا. فلعن الظلام لا يكفي من الإضاءة. كذلك دون هؤلاء آخرون يقولون: نعم الأمة في مشكلة عظيمة، ولكن نحن لا ندري من أين نبدأ. فهم في غمرة يدورون في نفس المكان لا يقدمون خطوة. هؤلاء إما أن يكونوا مغرورين بالتقليد، عرفوا مرحلة من المراحل كانت فيها الدعوة بخير، كان الناس يعملون هذه الأعمال فظنوا أنها ستبقى الأمة على نفس المكان ويكفي أن نفعل مثل ما فعلوا فقط يكفينا هذا. لكن الواقع غير ذلك، الواقع اختلف والأمة تغيرت والصعوبات التي كنا نواجهها والتحديات اختلفت. هذه التحديات من نوع ثاني لا يمكن أن تواجهها بنفس التحديات، كما أن السلاح الذي يقاتل به الناس اليوم اختلف عما كنا نقاتل به يوم بدر ويوم أحد. السيف والرمح والقوس هذا سلاح ذلك الزمان، لم يعد الآن قادرا على دفع الطائرات والصواريخ والدبابات. فلكل عدته ولا بد منها. كذلك آخرون يعلمون أن المشكلة قائمة وأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أوله، وأنه لا بد من عمل جاد جماعي منظم يقوم على أساس شرع الله وعلى أساس هذه العقيدة ويضحي فيه الناس ويبذلون، ولا بد فيه من قيادة وجندية مطيعة، قيادة متبصرة وجندية مطيعة، ولا بد أن لا يكون فيه إكراه وأن يكون بطوع ومشورة. هذه الأمور مسلمات لديهم يعرفونها، لكن يكتفون بأن يكونوا في مؤخرة القائمة ولا يريدون أن يكونوا من حملة اللواء ولا من المضحين الأولين الذين يمشي القطار على جثثهم، وهم الباذلون الأولون، ما ماتوا قبل آجالهم وما نقص شيء من أرزاقهم، وإنما قدموا أنفسهم لله كما قال موسى بن عمران عليه السلام فيما حكى الله عنه: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. رضوان الله، رضوان الله ثمنه كبير. فلذلك قال: هم أولئك على أثري، بقوا جميعا على الأثر. والقائد أرى الله من نفسه خيرا وتقدم: هم أولئك على أثري. هذه الروح القيادية التي كانت عند موسى عليه السلام، قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. البوصلة واضحة، هي طلب رضوان الله هو الغاية وهو الهدف الأكبر والأسمى، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا وجد هذا القائد المضحي الذي يبذل هذا البذل في وقت الحاجة ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فسينطلق وراءه غيره من الذين لا يبلغون ذلك الجهد، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ولذلك فإن أبا الأعلى المودودي رحمة الله عليه لما أطلق الرصاص في القاعة التي كان يخطب فيها الجماعة الإسلامية فقيل له: جلست. قال: إذا جلست أنا فمن يقوم؟ لا بد أن يتحمل المسؤولية في وقت الحاجة إليه. إذا جلست أنا فمن يقوم؟ هذا مثل ما قال أبو بكر الصديق عندما جاءه الرسل من الأمصار أن الناس ارتدوا عن دين الله، كسر قراب سيفه وقال: أينقص هذا الدين وأنا حي؟ الحافز الرابع ما يبذله أبناء جلدتنا وبنو قومنا في سبيل نصرة الأيديولوجيات الأرضية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقدم للبشرية ما يكفي، وليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من صحيح قياس وعقل ولا من فطرة. فهؤلاء يبذلون في سبيل القوميات والوطنيات والأفكار الأرضية، يبذلون فيها جهودهم وأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم، يضحون في سبيلها تضحية عجيبة. إذا رأينا تضحية هؤلاء أليس جديرا بنا أن ننافسهم؟ فنحن على الحق، وتوكل على الله إنك على الحق المبين. أليس جديرا بنا أن نكون أكثر تضحية من الشيوعيين ومن القوميين ومن غيرهم من أصحاب الأيديولوجيات الأرضية؟ الحافز الخامس والأخير: أصحاب الديانات المحرفة المبدلة، اليهود والنصارى، يبذلون جهودا هائلة من أجل نصرة دينهم وباطلهم. تعرفون عقيدة اليهود؟ عقيدة اليهود أن الرب الذي يعبدونه فقير لا يملك شيئا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأنه بخيل لا يعطي شيئا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأنه ضعيف، فصارع مع يعقوب، فصرعه يعقوب وشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودات. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهم يقولون على الله ما لا يعلمون. هذه العقيدة هل يمكن أن يقنع بها سفيه أو مجنون أو صبي صغير، أن تقنعه بأن الرب الذي يجب عليه أن يعبده ضعيف وفقير وبخيل؟ كيف يعبده؟ ماذا يريد منه؟ هذه عقيدة اليهود. انظروا إلى ما يبذلون في سبيلها، ويكفيكم أن تقرأوا حتى في الماضي بروتوكولات حكماء صهيون، أو أن تقرأوا الآن ما تسرب ونشر عن صفقة القرن، أو أن تشاهدوا وتروا أي اجتماع لمجلس الأمن المصغر الذي كان مجتمعا في الأيام الماضية تحت رئاسة نتنياهو، أو أي اجتماع لكنيسة ماذا يناقشون، تجدون أنهم يبذلون جهودا هائلة وأوقاتا وأموالا وأفكارا وأعمارا، يضحون بأولادهم في سبيل هذه العقيدة التي لا يمكن أن يقنع بها مجنون. أليس جديرا بنا ونحن على عقيدة الحق أن نبذل على الأقل مثل ما يبذل اليهود؟ النصارى كذلك عقيدتهم ما هي؟ عقيدتهم أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، هذا مخالف لمقتضى العقل أصلا، لا يمكن أن يقتنع به أي عقل. ويقتنعون أن الرب له ولد وحيد، هو الولد هو الرب وهو ولده مع ذلك، وأنه لما كثرت عليه ذنوب أهل الأرض أهبط لهم ولده الوحيد ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا، من الجريمة ومن لم يولد بعد، جميع الخلائق كفرت عنهم سيئاتهم تلك الجريمة التي يظنون أن عيسى بها قتل وصلب وما قتلوه وما صلبوه. هذه العقيدة الباطلة التي لا يمكن أن يقنع بها مجنون ولا صبي ولا سفيه، منافية لمقتضى العقل، هي عقيدة النصارى اليوم. أي دارس في الجامعات يعرف أن الثلاثة لا يمكن أن تكون واحدة، وأن الواحد لا يمكن أن يكون ثلاثة أبدا، ويعرف أن الولد لا يمكن أن يكون هو الأب، لا يمكن أن يكون هذا ولده هو نفس الوقت أب، ولا يمكن أن يكون ولد الرب الذي هو الرب قد قتل وصلب، ماذا نعبده إذن؟ خلاص الرب الذي كنتم تريدون تسألونه وتستغيثون به وتدعونه وتزعمون أنه قتل وصلب وانتهى، إذن ماذا تعملون الآن؟ هذه حجة داحضة لا يمكن أن تطلي على أحد، مع ذلك انظروا إلى ما يبذله النصارى في سبيلها، ما رأينا مدينة في العالم إلا ولهم فيها جهد هائل وعمل كبير ومال كثير وجهد إعلامي وجهد سياسي وجهد اجتماعي وجهد خيري وإغاثي إلى آخره. أليس جديرا بنا أن نبذل على الأقل في سبيل الحق الذي نقتنع به ما يبذله النصارى في سبيل ملته؟ بلى، لكن لا بد أن ندرك أن هذا الصراط السوي الذي اقتضى الله لنا وهو مسهل مسهل ميسر، لكن مع ذلك عليه عراقيل ونكبات تصرف الذين لا يقتضي الله خدمتهم للدين سيصرفون عنه. فالله تعهد بصرف الذين لا يقتضي خدمتهم للدين، فقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وقال تعالى يؤفك عنه من أفك، وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم، نعوذ بالله، الله يكره الأعمال السيئة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سيئات يكرهها الله، لكن هؤلاء أحسن ما لديهم من العمل كرهه الله كما كره سيئات الآخرين، أحسن ما لديهم من العمل أن يخرجوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فحال الله بينهم وبين ذلك وكرهه منهم، لكن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا بكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فيؤفك عنه من أفك، هذا الصراط ليس كل أحد صالحا لسلوكه وليس كل أحد صالحا لأن يكون من أنصار الله ولا من حامل لواء دين الله ولا من الداعين إلى سبيل الله، ليس كل أحد أهلا لأن تقوم به الحجة لله، فلذلك من لا يرتضي الله خدمته سيجد عرقلة وعقبة في وجهه لا يستطيع أن يقتحمها، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، سيجد أمامه عراقيل وعقبات مثل الخوف ومثل نقص الثقة ومثل الامتحانات العظيمة التي يمتحن الله بها في سبيل الحق، كما امتحن بني إسرائيل بأن ولى عليهم طالوت وهم لا يرونه أهلا لذلك، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم باتخذ القرار، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يبتلى الإنسان على هذا الطريق بكثير من البلايا والنكبات والعقبات، ونجاحه ونصره بين الكاف والنون. كثير مما ترونه الآن وتظنون أنه مستمر خالد باق، هذا لا يساوي شيئا أمام أمر الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى في سورة القمر قص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفطرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فغرق أهل الأرض. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم 8 أيام وسبع ليال حسوما فلم تبق منهم باقية كانوا كجذوع النخل المقعر. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم صيحة الملك فشقت أشرفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فحمل قريتهم فرفعها إلى حدود السماء حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم جعل عاليها سابلها وردها على الأرض وأمطرها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون ذو الأوتاد وجنوده عندما فلق البحر لموسى فتوسطوه فالتطم البحر عليهم فلم تبق منهم باقية، قال لنا بعد ذلك أكفاركم خير من أولئكم؟ هل الكفار الذين تخافونهم الآن وتواجهونهم الأمريكان إسرائيل أي قوة عاتية من قوى الأرض أكفاركم خير من أولئكم؟ هل هم خير وأحب إلى الله من أولئكم السابقين؟ هل هم أقوى منهم؟ عاد ماذا كانوا يقولون؟ عاد قالوا من أشد منا قوة أكفاركم خير من أولئكم؟ ثم جاء أسلوب قرآني يسمى الالتفات، وهو الانتقال من أحد أوجه الضمائر الثلاثة وهي التكلم والخطاب والغيبة، هي ثلاثة في الضمائر، ومن أساليب العرب التحول بينها للإفهام، كما قال امرؤ القيس تطاول ليلك بالإثمدي، فهنا أسلوب الخطاب تطاول ليلك بالإثمدي ونام الخلي ولم ترقدي. ثم البيت الذي يليه وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائل الأرملي، هذا الغائب، هذا أسلوب الغيبة. ثم البيت الذي يليه وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود، فالخطاب في البيت الأول لنفسه والغيبة في البيت الثاني لنفسه والتكلم في البيت الثالث لا يكون إلا لنفسه، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. كذلك قال الله أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر الكتب المنزلة من عند الله، هل عندكم عهد من الله لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين، فوالله ما نقص شيء من قدرته ولا جنوده، ما كان لديه من الجنود لم ينقص، ما أخذ به السابقين بقي وأضعافه معه ولا يعلم ما يعلم جنود ربك إلا هو، قدرة ربنا ما نقصت، ما أحب الكافرين ولن يحبهم. فلذلك نعلم أن أمره بين الكافرين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن ابتلانا وامتحننا بهذا العصر الذي نحن فيه وهذه المشكلات التي نعيشها، فمن أرى الله من نفسه خيرا فيها فقد نجح وتحققت الحكمة الإلهية، والوعد الذي ينتظره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفي أنه موعود بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. سئل أحد الصلف الصالح قيل له صف لنا الجنة أبلغ ما في الجنة من النعيم، قال فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد يا إخواني أن نعلم أن المؤامرات والمكايد البطش والتنكيل ليست أمرا جديدا على هذه الأمة، وأن ما نشهده في زماننا من محاولة تبديل الدين وتشريد أهله وقتلهم قد أصاب هذه الأمة كثير منه فيما مضى. جاء الغزو التتري إلى بغداد فذبح الخليفة المستعصم سنة 656 من الهجرة، وذبح معه 700,000 في ذلك اليوم في بغداد وحدها، وألقيت الجثث بالنهر حتى كانت معبرا تسير عليه خيول التتار، وألقيت الكتب في نهر دجلة حتى تغير لونه وأصبح به سواد لون البلاد، وحصل من البطش والتنكيل ما لا يمكن أن نصفه. كان المؤمنون يوم الأحزاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 1,500، حوصروه المدينة حصارا شديدا. لم نجد في القرآن وصفا أشد من وصف معركة الأحزاب، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبين الله أن الناس في مثل هذه المواقف ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول الصادقون الصرحاء من المنافقين الذين كانوا يكتمون مقولاتهم في وقت الانتصار للإسلام، فلما جاءت أزمة من الأزمات ومشكلة من المشكلات وجدوا فرصة فنزمت لهم قرون. انظروا إلى ما يقوله المتطرفون من الأقباط الآن في مصر. الأقباط عاشوا مع المسلمين في مصر كل هذه القرون وهم ينعمون بأمن ورخاء وسخاء وعيش كريم مثلهم مثل غيرهم من الشعوب التي هي غير مسلمة في الدولة الإسلامية، لكن اليوم نسمع منهم من الكلام ما لم يقله الأقباط طيلة 14 قرنا. هذا سببه أن الفرصة مواتية لأن يصبحوا بما يجمجمون وأن يبدوا ما كانوا يكتمون. كالمنافقين يوم الأحزاب فالصرحاء منهم بين الله قولهم: قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. فلم تمضي 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله وصدق الله ورسوله وكذب العادلون بالله. القسم الثاني من الناس الذين يخذلون ويسعون لمنع كل من أراد تضحية أو بذلا، يقولون: هذا منافي للمنهج الصحيح، هذا منافي للحكمة، الحكمة تقتضي أن لا نتحرك وأن لا نفعل وأن لا نبذل وأن لا ندفع أي دفع. وهؤلاء هم المخذلون الذين بين الله موقفهم من الأحزاب تبيينا عجيبا ما بين موقف أي طائفة من هؤلاء لخطرهم، ولأن موقفهم يتكرر معنا دائما. قد لا يوجد في بعض الأحيان الصرحاء من المنافقين في بيئة من البيئات، لكن المخذلون لا بد أن يوجدوا في كل بيئة، كل أزمة لا بد أن تسمعوا أقوال المخذلين. فلذلك قال الله تعالى: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب. نادوا الناس ليس بدعوى الإسلام، لم يقولوا يا معشر المهاجرين والأنصار، ولم يقولوا يا أيها الذين آمنوا كما ناداهم الله، فقالوا يا أهل يثرب، دعوهم باسم الوطنية والقومية. ثم زهدوهم بأنفسهم وأرادوا أن يدخلوا الهزيمة النفسية على قلوبهم، فقالوا: لا مقام لكم. قراءتان سبعيتان: لا مقام لكم ولا مقام لكم. لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع، لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا. فهم يمرونهم بالفراء، وقد بين الله موقف هؤلاء فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا. يجمعون الناس ويغدقون عليهم الأموال ويشغلونهم بالتوافه من الأمور ويناقشون معهم قضايا تعداها الزمن، فهم يجمعون كثيرا من الشباب كثيرا من الناس على أي شيء ليس للجهاد في سبيل الله ولا لنصرة الله ورسوله، بل لمجرد تعطيلهم، تعطيل هذه الطاقة. ولذلك قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما جمعهم الجهاد لسبيل الله ولا لإعلاء كلمة الله، لا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم من صفاتهم والبخل على كل ساع في الحق يحاولون أن يقطعوا أرزاقهم، فكل من لم يسر معهم فيما هم به لا بد أن يقطع عنه رزقه، وأن نحاول ما يسمى اليوم في المؤامرة الحديثة يسمى تجفيف المنابع. تجفيف المنابع هي فكرة المنافقين عندما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقد أجابها الله قال وإلله خزائن السماوات والأرض فالخير خيره والأمر بيده سبحانه وتعالى والرزق من عنده. فلذلك قال أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف وقت الأزمات والمشكلات رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، هم أجمل الناس يذوبون يصعقون لأول صعقة وأول هيعة ولا تجد لهم موقفا، ولا كل من وجد منهم ملاذا يختفي فيه ومن لم يجد هرب إلى اتجاه وليس له أي مشاركة في الدفع ولا في مكابدة الأزمة والوقوف في وجهها. فلذلك قال فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه، فإذا ذهب الخوف وجدوا فرصتهم ذلك الوقت. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، سلقوكم بألسنة حداد، حدتهم على إخوانهم وليست على أعدائهم. كل المؤامرات والاختراقات والكيد يوجهونه لإخوانهم، هذه الطاقات التي يبذلونها في سبيل اختراق الأعمال الأخرى أو في سبيل تعطيل إخوانهم لو صرفوها لأعدائهم لهزموهم، لكن ما أرادوا ذلك ولا وفقهم الله له. فلذلك قال بألسنة حداد أشحة على الخير، شحهم ليس راجعا عن فقر بل على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، فهم دائما يعيشون مع الخيال والأوهام، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم لا تتعدى تضحيتهم متابعة البث في الشاشات أو الخروج من موقع إلى موقع عبر الشبكة العنكبوتية، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم الموقف الثالث موقف الضعف، الذين يهتمون بشؤونهم الخاصة ويتركون أمر العامة. وقد بين الله موقفهم يوم الأحزاب فقال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة خارج الحصن وما هي بعورة كذبهم الله إن يريدون إلا فرارا فهذا الذي أرادوه وقصدوه كبيرة من أعظم الكبائر الموبقات وهي الفرار من الزحف إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم أي البيوت من أقطارها من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي الردة عن الإسلام لآتوها إلى أعطوها من سألوها، وبقراءة أخرى لأتوها إلى وقعوا فيها نعوذ بالله، وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي ما تخلفوا عنها وما تأخروا إلا قليلا. الموقف الرابع هو موقف أهل الصدق والعدل الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، وقد بينه الله يوم الأحزاب بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهؤلاء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فقد كانوا يعلمون أنهم سيفتنون على الطريق وأن هذه الفتنة ستتكاثر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما لحكم الله جل جلاله وعملا بشرعه، ثم بعد ذلك التضحية والبذل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه باعوا أرواحهم لله فصدقوا، ومنهم من أعطى ماله إلا خرج من ماله لله وقد باع ماله لله فصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الواقع الذي نعيشه ضعفت فيه هذه الأمة ضعفا شديدا، بعضه داخلي وبعضه خارجي. فالضعف الداخلي أنها لا تمتلك الآن زمام المبادرة. في المرات الماضية كانت كل أزمة تمتلك فيها الأمة زمام المبادرة وتستطيع أن تعمل أعمالا تباغت أعدائها، لا تدخل على أعدائها في حسبان. اليوم هذه الأمة إلا من رحم الله منهزمة أمام أعدائها، وأبلغ شيء تريده إذا اشتكت إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة أو إلى المنظمات الدولية أو إلى محكمة لاهاي أو غيرها، هذه أضعف نكاية وأضعف شوكة، ولا يمكن أن يتكل عليها إلا جاهل. هذه هي التي جاءت منها المشكلة، هذه الجهات التي تشكون إليها هي التي جاءت منها المشكلة أصلا. حكام الأمة إلا من رحم الله، وهم المسيطرون على هذه الشعوب وعلى هذه الجيوش وعلى الأسلحة وعلى الأموال وعلى مقدرات الناس، وهم الذين يتصرفون في كل أملاك الدول، كل أملاك الأمة الإسلامية، وهم الذين تأتمر بأوامرهم هذه الجيوش التي بذلت أموال هائلة من أموال الأمة لتسليحها، بعضها ضرائب مأخوذة من الفقراء وبعضها خيرات كان بالإمكان أن ينعم الناس بها بعيش كريم، كلها بذلت في سبيل تقوية هذه الجيوش الأمنية والجيوش العسكرية الهائلة. لكن هؤلاء مهمتهم تعطيلها وإبعادها عن المواجهة أصلا. فقادة العالم الإسلامي إلا من رحم الله لهم هم واحد، هو البحث عن الثبات على الكسر، ويريدون التمسك به بأي وسيلة، وقد وجدوا بإقناع العدو وآلته الإعلامية وغيرها أنه لا يمكن أن يثبت على الكرسي إلا من يتمسك بحبل من الناس أي من اليهود، فيعتمد عليهم ويتوكل عليهم بكل أموره، لذلك لا يستطيعون مخالفتهم بأي شيء. التخطيط العالمي أن كل قوة يمكن أن تقع في أيدي نظيفة في الأمة الإسلامية لا بد أن تحطم هذه القوة قبل أن تصل إليها تلك الأيدي النظيفة. القوة التي كانت في أفغانستان وهي روح الشباب الجهادي وتضحيات الناس الكبيرة حطمت قبل كل شيء. القوة التي كانت في العراق وهي قوة علمية هائلة، علماء في الطاقة النووية وفي الذرة وفي كل أنواع الأسلحة وفي كل أنواع الصناعات، وقوة مالية هائلة، النفط وغيره، حطمت. مصر أم الدنيا ورأس العالم الإسلامي لا بد أن تحطم، ومحاولة القضاء على ثورتها وإزالة شرعيتها، وقد قتل رئيسها الشرعي صابرا محتسبا نحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في الأيام الماضية، وخيرة أهلها ما يقرب من 80,000 في السجون بين وراء القضبان، بقية الخيرة مشردون في أنحاء الأرض لا يجدون مأوى ولا ملجأ ولا وسيلة عمل في أغلبهم إلا من أنعم الله عليه بوسيلة. سوريا، الشام، حيث اجتماع العقل والتدبير والأرض الخصبة والخيرات الهائلة، عرفوا أن هذا النظام الذي في أيديهم لا يمكن أن يستمر حاكما لسوريا وأن الثورة ستقتلعه، فقالوا لا يمكن أن يقتلع إلا بعد أن تحطم كل هذه الموارد. حينئذ إذا زال بشار الأسد ما هي مشكلة، لكن زال بعد ماذا؟ زال بعد أن حطم البلد، وإذا جاءت الأيدي المتوضئة الأمينة فأمسكت سوريا لن تجد شيئا صالحا. جيش الإسلام اليمن، أهل الحكمة والإيمان والفقه، شبابهم قادة الجهاد وقادة التضحيات، ولا يخافون أحدا غير الله، لا بد من تحطيمهم، فترد ثورتهم بمؤامرات الأقارب والأقربين أولا، تعرفون القضية اللي يسمونها نحن نسميها المؤامرة الخليجية، وهي تسمى لها أسماء إعلامية أخرى، مبادرة هي مؤامرة خليجية، فالقضاء على ثورة اليمن، ثم بعد ذلك جيء بالحوثي وغيره لتحطيم اليمن حتى يبقى أهله مشردين وقتلى وأسرى في السجون، ثم احتلال الموارد من قبل الإمارات كما ترون الآن وغير ذلك. ثم بعد ذلك ليبيا التي عرف شبابها بالتضحية في كل مكان، في أفغانستان، في نبوسنا في كل مكان لا بد من تحطيمها. قامت ثورتها فقيفة على هذه الخيرات الهائلة والمال الكبير والنفط الكبير الذي كان القذافي يمسكه للغرب يوزعه عليهم خيفة أن يصل إلى الأيدي المتوضئة، فلا بد من تحطيمه قبل استقرار البلد. تونس ترون المؤامرة فيها، نجحت ثورة التونسيين في إسقاط النظام، ولكن وقع بعض الأخطاء في تعجل، هذه أيضا وقع فيها هنا في مصر، تعجل شرعية صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع هذه شرعية نعم لا ننكرها، لكن في وقتها، أما وقت الثورة فشرعية الثورة سابقة على شرعية صناديق الاقتراع. لا بد أولا أن إذا قامت الثورة أن تكون الثورة ذات شرعية تأخذها من نفسها ومن الشعب المتحرك ومن دينه ومبادئه وعقيدته، وحينئذ الثورة هي المرجع وقيادة الثورة هي المرجع ومدبر الثورة هم المرجع. عجلوا عن ذلك فذهبوا إلى صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع تحكمها نخب، هذه النخب علمانية أعداء للأمة لا تريد بها الخير. أعادت إلينا النظام السابق بعد أن خرج ابن علي، جاء السبسي. السبسي أكبر من ابن علي بكثير في السن، أكبر من ابن علي بكثير، والآن 90 سنة أكبر رئيس هرمي أو في العالم كله بعد ملكة بريطانيا. صنع النظام من جديد، بدأ حزب الأمة في العازبات يطالب بإلغاء شريعة الله وبمساواة بين النساء والرجال في الإلف وغيره، بما تسمعون من التفاهات الكبيرة. كذلك بلدان الخليج فيها مال كثير ووفرة، وأيضا فيها علم وفيها خير، وشبابها مضح وصادق في كل مكان. لا بد من إحداث مشكلة لها، فجاءت المشكلة بحصار قطر كما ترون، وبعد ذلك بسجن العلماء والدعاة المخلصين ومحاولة تبديل الشريعة وتغييرها، أخذ الأموال بالحرب، يسمون هذه البلدان كأنها بقرات ترامب يحلبها فيأخذ حليبها. هذا كله ترونه وتشاهدونه بأم أعينكم. في هذا الوقت كان الوقت مناسبا جدا للصهاينة أن يتخلصوا من وجع الرأس وهو قضية فلسطين. قضية فلسطين هذه القضية عقيدة وقرآن وحكم شرعي مستمر أبدي. فالمسجد الأقصى عقيدة لدى المسلمين، قرآن يتلى، مقدس من المقدسات. منه بدأت الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية إعلان وإمامتها للأمم من المسجد الأقصى، حيث أما رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء. علاقة هذه الأمة بالسماء نصب المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى حتى تعدى السماوات العلى من هذا المكان. جاء بهذا السلطان الخبيث الذي هو متشرذم متشظي في العالم كله، الصهاينة متشرذمون في كل أنحاء العالم، جاء بهم وجمعوا في أرض فلسطين، وهذا علامة من علامة الساعة أخبرنا الله بها في كتابه. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، سيجمعهم الله في فلسطين. لكن شاء الله بحكمته لما أراد أن يزرع هذا السرطان في جسم هذه الأمة أن لا يزرعه بطرف من الأطراف. لو زرع هذا السرطان في الصومال أو في السودان أو في موريتانيا أو في إندونيسيا أو في البوسنة أو في أي مكان من أطراف هذه الأمة لنسيته الأمة كما نسيت الأندلس والصقلية وجزر الملوك في شرق إندونيسيا. لكن زرعه الله في القلب الذي لا يمكن أن يتخلى عنه بحال من الأحوال، أرض النبوات، أرض الهجرة في آخر الزمان. هذه الأمة خيرة أهلها سيهاجرون في آخر الزمان، إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. مكان المسيح ابن مريم عليه السلام الذي يتيه المسلمون فيه، مكان فتنتين عظيمتين، فتنة يأجوج ومأجوج وفتنة المسيح الدجال في نفس المكان. تعهد الله ببقاء مقاومة أبدية سرمدية في فلسطين وفي كل مكان يوجد فيه الصهاينة المفسدون. تعهد من الله عقيدة يجب علينا أن نعتقدها، لأن الله قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا تأذن معناه تعهد، تعهد من رب العالمين موقع لليهود أن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. والسبب أن حكمة الله بخلق اليهود هي الأذية، كما خلق الله إبليس من أجل الإغواء خلق الله اليهود من أجل أذية الناس، فهم أعداء الله من خلقه. قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم أعداء رسل الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله 5 مرات حتى وضعوا له السم في الشاتي. وهم أعداء كتب الله المنزلة، ما حاولوا تبديلها وتغييرها وأن يأتوا بكتب من عند أنفسهم يقرؤونها بترنم كما تقرأ التوراة، فيظن الناس أنها يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. وهم أعداء ملائكة الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هم أعداء المؤمنين، هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهنا فقط تنبيه خارج السياق، وهو أنه قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لم يقل النصارى، الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء طائفة من النصارى محصورة مخصوصة، ليس كل النصارى كذلك، بل اليوم تعرفون التحالف بين الإنجيليين من النصارى والمتطرفين منهم، وعلى رأسهم التيار الحاكم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية مع الصهيونية العالمية. فكثير من الناس يستشكل ذلك، يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، ويسعى أنه لم يقل النصارى بل قال الذين قالوا إنا نصارى. وهذا نظير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا الإعلان إعلان اختياري يختاره الإنسان فيتخذ قرارا من عند نفسه أنه من المسلمين. فلذلك انتهزوا فرصتهم بعد كل هذه المؤامرة، ويريدون الآن أن يتخلصوا من الشعب الفلسطيني. والله سبحانه وتعالى من ألطافه أن جعل هذا الشعب شعبا جباري، والجبار في لغة العرب هو جذع النخلة القوي الذي لا ينكسر. ولذلك يقول زياد بن حمل في الجاهلية طبعا: وجنة ما يذم الدهر حارها، جبارها بالندى والحمل محتزم، جبارها جذع النخلة القوي فيها بالندى والحمل محتزم، فيها عقائل وأمثال الدماء خرد لم يغضهن شقاء عيش ولا يتم. فهذا الشعب جبارون كما حكى الله ذلك: إن فيها قوما جبارين. فلذلك لا يبالون الموت بالة، يصدق فيهم ما قال السموع بن عادية في قوله: ونحن يقول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد في فراشه ولا طل منا حيث كان قتيل، وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. رجالهم ونساؤهم مضحون ولن يتنازلوا عن هذه الأرض. هذه الأرض أيضا هي بجمهورها حكمها حكم الوقف، وقد يعترض بعض العلماء يقولون ليست كلها وقفا، ففيها المساجد وقف نعم، وفيها الأوقاف المثبتة بالصكوك، لكن ما سوى ذلك ليس وقفا بمعناه الخصوصي. نعم، لكن حكمه حكم الوقف، لأن الصحابة أجمعوا على عدم تقسيمها بين المجاهدين. وأنتم تعرفون أن الأرض من الغنائم، وأن الغنائم قسمها الله في كتابه فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فخمسه لله وأربعة أخماس للمجاهدين في سبيل الله تقسم بينهم على حسب القسمة المعروفة فقها. فعمر بن الخطاب دعا الصحابة واستشارهم حين فتح الشام والعراق ومصر، فقال هذه الأرض لو قسمت لما بقي لأجيال المسلمين شيء، فأرى أن نجعلها للمسلمين عامة، فجعل هذه الأرض للمسلمين عامة، وعمل المسلمون بما وراء ذلك، كل أرض فتحت بعد ذلك لم تقسم. ولذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله وهو من أهل العراق من أهل بغداد، فكان كل عام يزرع داره فيخرج خراجها، لأنه يرى أنها لكل المسلمين وقف، فيخرج خراجها لبيت مال المسلمين. فلذلك أرض فلسطين هي من هذا القبيل، ومثلها مثل السواد مصر، أرض مصر وأرض الشام وأرض العراق، هذه أرض لعامة المسلمين، وليس لجيل من الأجيال أن يتنازل عنها ولا أن يبيعها ولا أن يتركها بحال من الأحوال. هذه الأرض أيضا فيها مقدسات مثل المسجد الأقصى، فيها مساجد المسلمين، فيها تاريخهم الطويل، فيها علماؤهم وقاداتهم وسادتهم في كل العصور، لن يتنازل عنها المسلمون بحال من الأحوال. فأبشركم أن صفقة القرن مهما قيل عنها فهي فاشلة ولن تقع أبدا إن شاء الله تعالى. كثير من الإخوة والأخوات يضيقون ذرعا بهذا الواقع، والواقع لو عاشه الإنسان بإيمان وصدق مع الله لارتاح فيه كثيرا. لو كنا الآن في الجولة الأولى من جولات الثورات العربية والربيع العربي واستمرت إلى مثل هذا الوقت، وانتخب الناس وقامت الدول، لوجدتم أن هذا ليس هو السقف الذي نصبوا إليه، وليس هو الغرض المنشود، ولا يقيم ذلك خلافة ولا يعيد وحدة. فلذلك هذه موجة وجولة من الجولات. الثورة الفرنسية دامت 52 سنة حتى نجحت. خلال 52 سنة عادت الأسرة الحاكمة الحكم في فرنسا 3 مرات، ثم نجحت الثورة الفرنسية بعد ذلك. هذه التقلبات إذا ذاق الإنسان فيها طعم التضحية، التضحية لها طعم حلو يستشعره الإنسان عندما يخرج من أهله وداره وعمله ووظيفته، ويخرج كالمهاجرين الأولين يتذوق الطعم الذي ذاقه صهيب بن سنان عندما خرج من تجارته بقوسه وسهامه، يتذوقه عندما خرج مصعب بن عمير ليس له إلا بردة عليه وسيفه على عاتقه، ولما قتل يوم أحد لم يكن له إلا تلك البردة والسيف، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فماتوا ولم يتعجلوا من أجلهم شيئا. يتذوق الإنسان طعم هذه التضحية والبذل، فالمؤمن يسعد بذلك. وهذا يذكرنا بقول أبي الطيب المتنبي: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجوه ويتقي. فكذلك المضحي والباذل الآن هو على أمل الفتح القريب الذي سيأتي لا محالة طال الزمان وقصر، وهو في وقت منازعة ومجاهدة، وهو في وقت بذل وتضحية، وهو في وقت محن يرى فيها الصادين والمتساقطين والمتخاذلين عن هذا الصراط وهو مستمر عليه، فيتذوق حلاوة هذا الإيمان وحلاوة العلاقة بالله وحلاوة التضحية في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين للبذل في سبيله والوفاء ببيعته، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يعجل الفرج والنصر لهذه الأمة، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. وأكبر أسرانا هو المسجد الأقصى، نسأل الله أن يفك أسره وأن يجمعنا فيه ويرزقنا فيه صلاة قبل الممات حرا طليقا، وأن يهزم هؤلاء المغتصبين من الطغاة والغزاة والملحدين، وأن يردهم على أعقابهم مهزومين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، يعني شكر الله لشيخنا الجليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أجره وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، سيكون عندنا فرصة لعدد قليل من الأسئلة بما يتسع به المقام، يعني وأرجو أن يوجز الإخوة في مداخلاتهم وأسئلتهم. لأن الوقت المتبقي على أذان المغرب وقت محدود. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا خالص الشكر لفضيلة الشيخ على ما قدمه. في الحقيقة احنا بنجد مصداق قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، قوله تعالى في بيان لكل شيء عندما نرى القرآن فهو يسود علينا الأحداث مثل هذا السبب، يعني يزداد الإنسان إيمانا ويقينا في صدق وعد الله تبارك وتعالى الذي ننتظره. فضيلة الشيخ، يعني ليست مداخلة أكثر منها سؤال. الله عز وجل تكلم عن فضل العلم والعلماء في كتابه كثيرا، ومما ميزهم به عن غيرهم أنهم يستشرفون الفتن وهي مقبلة ويستعدون لها ويقابلونها بما تستحقه من الاستعداد والتهيؤ. وقد رأينا أن كثيرا من المحسوبين على العلم والدعوة قد سقطوا، يعني بعضهم سكت وبعضهم بالفعل والى هؤلاء الأعداء ووقف بجوارهم ونصرهم. قد نكون رأينا في التاريخ مثلا ما حدث في بعض الدول والميل لبعض البدع، فكان عندهم بعض شبه، وحتى ما حدث وقت التتار كان عندهم بعض شبهة في أنهم قد أعلنوا إسلامهم. لكن الآن ما هو تفسيركم لما يقع من بعض المحسوبين على العلم والدعوة من ممالأة لأعداء الله، ممالأة صريحة والوقوف بجوارهم بهذا الوجه الصارخ، حتى إن يعني أمس خرج بعضهم أو أحدهم يتكلم عن الإخوان المسلمين بكذب، ويتكلم عن من وقف بجوارهم في مواجهة الانقلاب في مصر والجرائم التي حدثت يعني بكذب صريح، لما كان أحد يتخيل أن يصدر من طالب علم مبتدئ فضلا عن رجل محسوب على العلم والدعوة. فبما تفسرون مثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خير. طيب يا مولانا، أنا يعني سأجمع لك الأسئلة وحضرتك. طيب تفضل. بارك الله فيك، أوجزت وأفدت لي أن هذا القرآن هو مختلف بحياتنا كلها، والغريب فيه أنه ليس كتاب تاريخ. لو كان كتاب تاريخ لقص علينا القصص مؤرخة بشهورها وسنواتها وبلدانها وأسماء ملوكها، لكن القرآن قص علينا قصصا تتكرر في واقعنا. كل قصة وجدتها في القرآن فاعلم أنك ستعيش حتى تراها. قصة الطغيان تتمثل في قصة فرعون وموسى، هذه القصة ما جاءت قصة في القرآن أكثر مما جاءت فيه، وذلك أن الطغيان ينبني على خمسة أركان. الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله فرعون في هذه القصة. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وقضاء كل حوائجه، ويمثله هامع. والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثله قارون. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لمساندة الطغيان وتسويغ وتبرير كل القرارات الخاطئة وكل الظلم، ويمثله السحرة قبل إيمانه. والركن الخامس رجل الإعلام الذي يسخر قلمه وشاشته وإعلامه للدفاع عن الطغيان ومناصرته، ولذلك لا يغطي من الحقيقة إلا ما كان في صالح الطغيان، ويمثله الحاشرون. فإنهم قالوا للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ الاحتمال الثاني لا يغطونه، إن كانوا مغلوبين هذا الاحتمال ليس واردا، ولذلك لا يغطونه. فهم يغطون جانبا واحدا وهو ما يكون لمصلحة الطغيان، ولذلك يصدق فيهم قول القائل: إن يسمعوا الخير، إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. وقول الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أذنوا معنا كبيرة أذانه. العلماء ليسوا سواء، ليس العلم عن كثرة الرواية ولا عن كبر الشهادة. إبليس محيط بعلوم كثير من الناس، هو أعلم من كثير ممن ترونهم من العلماء، لكن علمه لا ينفع، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. والفتنة التي نرى فيها تساقط المحسوبين على الدعوة وعلى العلم والدارسين وأصحاب الشهادات والكفاءات هي فتنة الدنيا، فتنة المال التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطرها. فالذين يحبون عرض الدنيا هم الذين انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم. الذين تصدر منهم مثل هذه الأقاويل التي تحدثوا عنها كثير منهم لا يقتنع بما يقول، بل على العكس هو مقتنع تماما بأن هذا الذي يقوله كذب وباطل وهو يعلم أنه كاذب، لكنه يقول ذلك تسويقا في سوق بيع المواقف وبيع العقائد يريد به أخذ ماله. فهذه هي فتنتهم. زاهد في الدنيا، لكن مع ذلك الدنيا ليست هي المال فقط. كثير من الناس يظن أن الزهد في الدنيا معناه الانقطاع عن عرض الدنيا، يكون الإنسان يلبس لباسا متواضعا ويسكن مسكنا متواضعا، هذا غير صحيح. الزهد أكبر من ذلك، الزهد في الذكر، الزهد في المناصب، الزهد في القرب من السلطان، هذه كلها. طيب الزهد المطلوب. لو تعطينا يعني فرصة لثلاث أربع أسئلة ونختصر الإجابات عليها حتى إن شاء الله يكفي. الله يعين. السلام عليكم شيخنا، نشهد الله أننا نحبكم في الله أولا. سؤال باختصار، أريد شيخنا أن نسمع قولك في حديث نعيم بن حماد: يعود عائد بالبيت فيقتل ثم يعود عائد فلا تغزونه فإنه تجد خسر، فكما يمكن تبرع في هذا الحديث. وهل نحن شيخنا حضرة الله في زمن هذه الغربة؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. بالنسبة للعائد الأول هو عبد الله بن زبير، وقد أعلن عن ذلك، فهو قال: أنا عائد هذا البيت، وقد قتل رضي الله عنه وهدمت الكعبة ورميت بالمنجنيق وحصل ما حصل في أيام الحجاج. بعد ذلك يأتي عائدون الكثر والله أعلم، لكن سيأتي جيش يقصد الكعبة من الشام حتى إذا كان بالبيداء خصف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يبعثون على رياتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا على ما طبقنا بنا. والحقيقة أنا ما عنديش سؤال، عندي طلب لأنه طلب متكرر: بما لكم من تصدر في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وبما لكم تصدر وعلاقات واسعة في الساحات الثوية المختلفة، ثم مع الأحداث الأخيرة باغتيال الرئيس الشهيد نحسبه كذلك الدكتور محمد مرسي، ألا ترون من جمع كلمة للعلماء أولا في محاولة لجمع الصف النصري على حد أدنى من التوافق عسى أن يتغير المشهد في مصر؟ جزاك الله خير، هذا طلب ورجاء إن شاء الله، ربنا يعين إن شاء الله. طيب الأسئلة مولانا، أولا سؤالان من بيت المقدس. الأول يقول: نشعر بالدعم والمساندة عندما يأتي المسلمون لزيارة بيت المقدس، هل هناك إشكال شرعي في هذا؟ الأمر الآخر هو السائل يقول: أنا على صبر من صعود بيت المقدس في تحفيظ القرآن وتخريج الحفظة، لكنه يستشعر الضعف الشديد كلما اتسعت الرقعة وعرف اسمه، فهل تنصحونه بأن يعتزل ريثما يعد نفسه ويجهزها لهذا العمل؟ بارك الله في المرابطين في بيت المقدس وأكناه بيت المقدس ونصرهم نصرا مبينا. بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بزيارة القدس، بالأصل كما تعلمون من المندوبات السفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، حض على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن اليوم واقعه تحت الاحتلال، الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى بلدان مطبعة وبلدان غير مطبعة. فالبلدان غير المطبعة شعوبا لا نقصد الحكومات، هي مثل الأغلب البلدان الإسلامية غير مطبعة، هذه لا نرى جواز زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال لسكانها، لأن في ذلك تطبيعا سافرا ورضا بهذا الواقع الذي هو احتلال الصهاينة للمسجد الأقصى وأخذ تأشيرة منهم وإذن بالدخول، وكل ذلك نحن لا نعترف به، نحن لا نعترف أصلا بدولة ولا، إنما هو كيان غاصب، وأي شيء يقتضي اعترافنا وتطبيعا معه ممنوع شرعا، حرام، حرام حرمة مغلظة، وفاعله آذن، وقد يكون إثمه عظيما متعديا لأنه يترتب عليه أضرار كبيرة. أما البلدان المطبعة مثل الأقليات في البلدان الأوروبية والأمريكان وغيرها، ومثل سكان تركيا وغيرها من البلدان الأخرى التي لها علاقات قائمة بالصهاينة، لحكوماتها علاقات قائمة بالصهاينة، فهؤلاء لا يحرم عليهم زيارة المسجد الأقصى، وإذا استطاعوا أن ينفعوا إخوانهم المرابطين فهذا واجب عليهم، وحينئذ يتعين على أولئك كالمسلمين في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي كندا وكذلك في تركيا وفي غيرها، إذا استطاعوا الوصول وإيصال نفع أي كان إلى المرابطين فهذا واجب عليهم. السؤال الثاني هو يستشعر الضعف يعني. بالنسبة للقارئ الذي يقرأ القرآن ويعلمه هو خير الناس، قد أخرج البخاري الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فعليه أن يتقوى بهذا الكتاب وأن يتوكل على الله وأن يستمر فيه وجهاده بتعليم القرآن والاستمرار على ذلك، وعليه أن يكون طلابا يخلفونه، فقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في صحيح مسلم قصة المعلم الذي كان في الطريق بين في طريق الصبي الذي أرسله أبوه إلى الساحر ليعلمه السحر، فكان يمر بذلك المعلم فيجلس إليه ويعلمه، فقال له إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي، فليس هذا كذبا، إنه في نصرة الدين وفي تعلم الواجب، فرض عليه أن يتعلم، فلما تعلم قال له يا بني أنت اليوم خير مني وإنك مبتلى على دينك، فإن امتحنت فلا تدل علي، فامتحن فدل عليه فقتل ذلك العالم، ولكن الولد ذخره الله لمهمة عظيمة وهي إقامة الحجة على سكان تلك المدينة جميعا، فكذلك على هذا المعلم أن يعلم طلابه وأن يهيئهم ليخلفوه وأن يتهيأ هو وأن يعلم أنه لن يموت أحد إلا بأجله ولن يرزق لن ينقص رزق أحد، فالأرزاق قد كتبت ورفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. سؤال مكرر حول الحكام المطبعين أو المشاركين في صفقة القرن وواجب الشعوب في التعامل معه. بالنسبة لصفقة القرن كما ذكرنا لم تبدأ بعد، وإنما بدأت ورشة البحرين التي كانت لمجرد محاولة جمع مال، وهم في البداية قالوا 500 مليار، ثم لما لم يروا تشجيعا قالوا 50 مليار فقط، وأظن أنهم الحمد لله لم يصلوا إلى هدفهم ولن يصلوا إليه، فالذين حضروا هذا المؤتمر والحكومات التي شاركت فيه قد خرقت الإجماع الأمة وساعدت الأعداء ووقفت في صفهم وظاهرتهم، فيجب على شعوبها أن تستنكر ما فعلت، ومن كان يتاح له التعبير عن استنكاره بالوسائل السلمية كالمسيرات والمظاهرات فليفعل، ومن لم يستطع فالكتابة والبراءة تجب عليه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أصناف من الناس: من أنكر ومن كره ومن رضي وتابع، فذكر أن من رضي وتابع هو الهالك، فلذلك إما أن يسلموا وإما أن ينجوا، فلذلك عليهم أن يكرهوا هذا الأمر وأن يستنكروه بكل الوسائل المتاحة. سؤال أخير مولانا حول حكم السفر إلى بلاد الغرب لطلب العلم ووصيتكم للجمع بين واجب الدعوة وواجب نصرة القضايا العامة للمسلمين وبين طلب العلم. بالنسبة لطلب العلم فريضة، ومن العلوم ما تشتد الحاجة إليه، فيكون من أتيحت له فرصة لتعلمه يتعين بحقه وإن كان كفائيا من قبل، لكن يتعين بحق من استطاع الوصول إليه. كثير من التكنولوجيا لا تتاح لأغلب الناس، كثير من العلوم التي يحتاج الناس إليها لا تتاح لأكثر الناس، فمن أتيحت له الفرصة فقد تعين عليه أن يسد هذا الثغر وأن يتعلم هذه العلوم ويأتي بها لدعم أمته. لكن المشكلة أن كثيرا من الطلبة يستحلون حياة أوروبا وأمريكا والغرب، فإذا تخرجوا بحثوا عن فرصة عمل في تلك البلدان ولم يفيدوا أمتهم ولم يعلموا هذا الذي تعلموه ولم يكن لصالح الأمة، فحينئذ خسروا خسارة كبيرة. نعم، وإياكم أكرمكم الله وبارك الله فيكم وعليكم السلام عليكم.